ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله وكم من ملك